الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في منك وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حجة أنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي، أنه لو كانت عليه أمارة لفهمها الكل. ألا ترى أن المطر إذا كانت عليه أمارة علمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك فلا أمارة عليه؟ لا شك أن هذا قول بعيد جدا، كونه لا أمارة عليه. لو لم تكن عليه أمارة لتوقف فيه الفقهاء جميعا. نعم. وقول بشر باستحقاق العقاب إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من جهته، ومن قصر استحق العقاب. المقصر يستحق العقاب إذا كان قصر في الجد والبحث، أما إذا اجتهد وبذل غاية جهده ثم لم يصل إلى الحق فإنه لا إثم عليه. ولهذا بعضهم عرف الاجتهاد بأنه بذل الجهد لإدراك حكم شرعي حتى يحس من نفسه العجز عن المزيد عن البحث. فلا شك أن من قصر في البحث يأثم، لكن إذا استنفذ غايته في البحث ولم يصل إلى ما هو الحق عند الله فكيف يؤثم؟ نعم. حجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، فجعل الثواب مع الخطأ فلا عقاب حينئذ. يعني حجة الجمهور على أنه لا عقاب عليه، ردا على بشر المريسي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد المخطئ يثاب ولا يأثم، لكن ثوابه أقل من ثواب المصيب. نعم. وأما قول الأصم أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالفه، فإنه في غاية العسر من جهة تصوره، يعني يصعب أن يتصوره فقيه. نعم. بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله. ونحن وإن قلنا المصيب واحد فهو غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون بما يتحقق، وما لا يتحقق كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل. أي نعم، يعني هو مذهب ضعيف لا قيمة له. وأما حكم نقض الاجتهاد فسيأتي في الفصل السابع. نعم. وأما قول المصوبة إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم. لعله وإن خالف بالإجماع، أما وإن خالف الإجماع يعني يجب عليه اتباع ظنه بالإجماع، فكيف يسلمه وهم يقولون خالف الإجماع؟ لعل أو يقراد يفسر الإجماع كما فسرناه في المتن هناك بأنه المقصود قول الأكثر أو قول من عداه، ولكنه ليس إجماعا بالاصطلاح. أما الإجماع فلا تجوز مخالفته إذا ثبت قبل. نعم. ولكن قال: وأما قول المصوبة إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف بالإجماع فمسلم.